عما يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. انتهى كلام الثاني. ده نفس كلام الزركشي أو الزركشي ونفس الكلام ده، ولكن دون تصريح بالنسخ أو دون إثبات له، ده منسوخ ولا ينفي. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة يوم جنح السلم، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم. والحقيقة أن هو لا تخصيص في نظر هو إيه؟ نوع من التخصيص، مش التخصيص الإصلاحي اللي فيه عام وخصص منه فرد، ولكن هو تخصيص وقت دون وقت، يبقى ممكن نقول ده تخصيص بالنسبة لعموم الوقت، فالعموم في الوقت قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وخصص منه وقت الضعف وقت الحاجة إلى ذلك، والأصح أن يصل وقت المصلحة إلى ذلك، ممكن يكون عدو كثير يعني ليس بكثير، ولكن المسلمين بهم حاجة إلى مثلا تأسيس يعني دولتهم وزملهم وتعليم الناس الدين، وبحاجة إلى أن يتوقف القتال مدة لمصلحة من المصالح لأي مصلحة كانت. فإذا رأى الإمام ذلك يعني كان الكفار يجنحون إلى السم، ويعني صح أن يجنح إليه، بل الظاهر والله أعلم أنه يجوز أن يطلب هو ذلك. كما التخصيص دي يقول لك كيف أنت التخصيص؟ هي خاصة بوقت معين، هو خاصة بحال معين، وهو إذا لم يمكن القتال، فهذا تخصيص في الحقيقة لعموم الآيات الأمرة بالقتال. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي إلا أن يكون العدو كثيفا، إلا أن تكون المصلحة للمسلمين في ذلك، وهذا هو تخصيص بلا شك، بمخصص منفرد منفصل. قال ابن العربي قد قال الله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح، وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه، يعني دون أن يجنحوا هم، بل يمكن أن نبدأ نحن بطلب ليه؟ بطلب الصلح. إذا هناك حالة، هناك حالة لا يجوز أن نطلب الصلح منهم إلا أن يطلبهم، حالة حالة متوسطة قريبة في قوة وفي عزة ومنعة، لكن المصلحة تقتضي أنهم إذا طلبوا أجبناهم. وهناك حال أكثر ضعفا، المسلمين يكونون أكثر ضعفا يحتاجون إلى أن يبدأوا عددهم الصلح، فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم فهزعنا. وقد صالح الضماري وخير ردومة وأهل مجران، وقد هدن قريش لعشرة أعوام حتى نقض عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها وضحناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة. يبقى ولذلك نجد كتاب الصلح ده والهدنة موجود في جميع أبواب الكتب الفقه والحديث ونحو ذلك، ولم يقل العلماء ذلك منسوخ بالكلية، لأن هذا المذهب السلف رضي الله عليهم في أن معناها إيه منسوخة؟ معناها مخصصة في وقت أو مقيدة بوقت دون وقت إلا فيجوز الصلح. وأحسن استدلال يستدل به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على غطفان ثلثي ثمار المدينة، فهو الذي طلب أن ينصرف، و يعني مصالحة أهل نجران كانت على دفع الجزية، ومصالحة المشركين في الحديبية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عرض بطالب الصلح أن يطلبه الصلح، قال والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. فكان هو الإيه؟ الذي عرض بإيه أن يطلبه الصلح، وبالفعل طلب الصلح وقال إنا لم نجئ لغذائه. فكان هذا الأمر دليلا على جواز البدء بعرض الصوف. قال الشافعي رضي الله عنه: لا تجوز مهاجمة المشركين أكثر من 10 سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الحديبيه. إذا يجوز الهدنة 10 سنين فالهدنة فيها ترك للقتال. يقول: فإن هدن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يطل بهم. وسأتي تقييد هذا الكلام. والأصل أن الشافعية أن أكثر من 10 سنين لا يجوز. هو الصحيح جواز. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وده يبين أن الأصل هو العمل بذات السيف، والحديث الأخرى مخصصة لهذا في الأحوال الأخرى اللي حالة ضعف المسلمين مخصصة من هذا الأصل. وقال ابن حبيب من المالكية: تجوز مهادنتهم السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة، دون تحديد مدة. وهذه الهدنة المفتوحة لا المؤبدة. في فرق بين الصلح المؤبد وهو لا يجوز إلا أن يكون بالجدية، وكان هذا حل طرف المصنع، وهو صلح يعني يتجدد من جيل إلى جيل مستمر بلا نهاية إلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون إلا مع دفع الجدية. ولا يجوز المسلمين نقضه بحال مهما قوي ومهما كانت يعني مصلحتهم مثلا في أنهم يتمكنون بالفعل من أخذ هؤلاء وأولادهم مثلا من غير مضرة، ولا هناك من يدافع عنهم، لا هذا لا يجوز. طبعا بدلوا الجزية لا يجوز أن ينقض ذلك العهد المؤبد فيهم أو في أولادهم وكل من يأتي بعده. وأما إلى غير مدة فهي الفرق بين هذا المؤبد وبين المطلق، بين الصلح المطلق صلح غير محدد المدة، فهذا عقد اختياري جائز وليس عقدا واجبا لازما. عقد الجزية عقد لازم لا يجوز نقضه ولا إلغاؤه ولا رد الناس مثلا إذا بالكفر الكفر لكي يصيروا حربيين، لا يجوز ذلك. خلاف الأمان مثلا، نحن نبلغ الذي عنده الأمان إيه؟ مأمنة ولا عهد له عندنا بعد ذلك. عقدنا عقد الأمان، أعطنا الواحد أمان، دخلنا البدء، أجينا خبر نقول اتفضل اخرجوا من البلد. أهل الذمة بتاعوا الجزية وما زالوا بادرين للجزية وملتزمين أحكام الإسلام، لا يجوز طردهم من البلد ولا يجوز ردهم مثلا حربيين ولا حتى إخراجهم من بلد المسلمين. ده بتبقى زي ولاية تابعة للدولة الإسلامية، بيدفعوا الجزية وهم في بلادهم دول، ده زي ولاية لها حكم ذاتي في الاصطلاح المعاصر. نفس الحكم برضه، دول ضمن رعاية الدولة المسلمة بوجه ما. لا يكيد الدومر يعني، هو بيظل على ما هو عليه هو واهل بلده وبيسمحوا بشروط معينه بدخول المسلمين ونحو ذلك ويظلوا على ما هم عليه. تبقى زي ولايه يعني كده مقاطعه لها حق انها ايه هم مستمرين ويدفعوا الجزيه على ايه على ذلك. لكن ما بندخلوش الاهل حرب، العقد ده عقد ملزم. عقد الهدنه اللي بيتكلم عليها ابن حبيب من المالكيه اللي هي الى غير مده، هذا عقد مطلق، عقد مخير وعقد جائز يجوز عقده ويجوز. برضه نريد ان نفرق، وتاتي الكلام تفرق اوضح عن كلمه كلام ابن حبيب اللي هي الى غير مده، هذا هو الصلح المطلق ليس المؤبد. الصلح المؤبد لا يكون الا بالجزيه، اما الصلح المطلق بمعنى انه غير محدد المده، يجوز للمسلمين ان يعني يمضوا اليهم وان يخبروهم بانتهاء مده الهدنه كجميع احكام الهدنه في الأحوال المعاصرة يسموه هدنة. ممكن ايه وقف اطلاق النار، ممكن اي طريقين يعني يعلن ايه عدم التزامه بوقف اطلاق النار، بخلاف معاهدات السلام مثلا اللي فيها اقرار بحق مثلا هذه البلد في هذه الارض وهذه الحدود، وان دي حاجة مؤبدة الى على الدوام، وان ده حقهم يثبتوا ان ده حقهم. ده في فرق، مع ان ده فرق قتال وده فرق قتال. يقولون مثلا مفيش حرب مثلا بين مثلا سوريا واسرائيل دلوقتي لمده طويله، ده بناء على ايه كلام ده؟ بناء على معاهده السلام، بناء على ايه؟ على قرارات في اطلاق النار. ممكن اي فريق يلغي هذا الامر، فهذا هو يعني هذه المساله. والمقصود الى ان يقوى المسلمون فيمددوا اليهم على سواء قبل قتالهم كما بينه ابن القيم في الجهاد. ابن القيم رحمه الله مساله جواز الزيادة على 10 سنين وإلى غير مدة. الشافعية رحمه الله لا يريد العقد إلى غير مدة، لابد أن يكون العقد محدد لمدة، وبذلك ده فيه خلل كبير جدا في الفهم لدى الكثيرين لما يخلطوا بين هذا النوع من العقد وبين الصلح المؤبد اللي هو الاعتراف بحق الوجود، يعني يقولوا في الصلح بين المسلمين وبين اليهود اللي هو العقود المحادثة السلام دي. فالعقود دي عقود تقرر حق الدولة في البقاء والاستمرار، البقاء يعني الى ما لا نهاية او الى غير امد منظور، وعقود ملزمة ليست كعقود الهدنة. اشبه شيء في الاوضاع المعاصرة في مسألة الصلح اللي هو الى غير مدة اللي هي عقود الهدنة، زي ما حصل صدر اشتباك، زي ما حصل بعد حرب 73 مثلا، حصلت ايه؟ وقت اطلاق النار، وقت اطلاق النار ده كان بيجددوه، وبعدين في الاخر قالوا ان هو مستمر من غير ما حد يلغيه ولا حد ايه يجدد، زي الوقت اطلاق النار الحالي مثلا بين سوريا وبين اسرائيل، حالة الحرب ما زالت معلنة بس ممنوع وقت اطلاق النار، يعني ممنوع ضرب نار. فدي طب الى مدة ولا الى غير مدة؟ الى غير ايه مدة، من غير ما يكون فيه معلنة. لكن طرق جيبة مثلا بينهم وبين الاردن مثلا وبين مصر، ففي معاهدات ايه ملزمة مستمرة بين البلاد دي وبين اسرائيل. فالكلام المفروض ان هم بيتم على ان العهود دي عهود متضمنة الاعتراف بحق ايه الكفار في دولة مستقلة لها سلطان وسيادة وحدود امنة كما يقولون، يعني دي ارض المسلمين اصلا. فده طبعا فده لا يجوز اقراره حتى عن الكفار باي نوع كان كما هو واضح الا بالجزية فقط، واما تخافن من قوم خيانة فامضي اليهم على سواء. يبقى مات وجد المسلمون مصلحة في الغاء هذه الهدنة يعلنوا انهم غير ملتزمين بهذه الهدنة. بالضبط كده كان بعد حرب 67 كان في وقت اطلاق النار، كان الوقت ده مقيد كل 3 شهور يجددوه، كل 3 شهور يقرروا وقت اطلاق النار. جاء انور السادات سنة 72 واعلن انه غير ملتزم بوقت اطلاق النار او 71، وبدأت مناقشات خفيفة كده، اعلن انه غير ملتزم بوقت اطلاق النار، خلاص قال اعلن كده وفقوا بقى من ساعتها مفيش هدنة، انتهى الهدنة. كان بيتم ايه الوضع ده؟ وجد كذلك يعني وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه قال وردت ان بيني وبينهم نارا. عمر رضي الله عنه كان يريد منقول عنه تفسير ان هو بينه وبين الكفار نار، مش عايز يمتد يستقر امر الاسلام في البلاد دي اولا، وبعد فتح الاندلس وكذلك غيرهم من البلاد توقف القتال من غير ما يكون في حد نهائي. العهود دي انتهى جنس العهود اللي فعلا الاسلام مع اليهود في المدينه، ما كانتش محدده المده، كانت عهود بعدم القتال وبالتعاون على صد رضوان عن المدينه في حاله هجوم على المدينه كله من جهه، يعني دول يفعل عن ناحيتهم من غير تحديد مده. قال ابن حجر في الفتح، احنا بنجيب اقوال المذاهب كلها في مساله جواز الصلح. جواز الصلح ده عمل بايات الايه؟ الكف عن القتال، لان الصلح معناه ان انا سوف اكف عن قتالهم. فاحنا جبنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه اولا، وجبنا كلام ابن العربي من المالكيه، وجبنا كلام ابن حبيب من المالكيه، جبنا كلام الامام الشافعي رحمه الله في ده، كل ده كان كلام ابن العربي. هيجي كلام الشافعيه في بيان معنى كلام الشافعيه رحمه الله، ان هو لا اذا صلحهم على اكثر من 10 سنين فالهدنة ايه منتقض، اي اذا كان سياتي البيان. قال ابن حجر قال الشافعي اذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم، لان القتل للمسلمين شهاده، وان الاسلام اعز من ان يعطوا المشركين على ان يكفوا عنهم الا في حاله مخافه الاستلام، استلام المسلمين استلام والاباده لكثره العدو، لان ذلك من معاني الضرورات. هذا تصريح من الامام الشافعي رحمه الله في ان في احوال يخاف فيها هلاك المسلمين وعبادتهم يجوز ان يعطوا المشركين مالا ليكفوا عن المسلمين. فهو بالاولى كف منا ايه عنهم، ده احنا بنطلب منهم هم انهم يكفوا عنا فقط، فضلا احنا نطلبهم بالختان. فقال وكذلك لو اسر رجل مسلم فلم يطلق الا بفدية جائز، وده نفس المعنى اصلا في مسألة انه يكف عن هذا المسلم بان ياخذ مالا، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفداء الاسير من هذا الباب للعجز عن تخليصه بالقتال، او غلب على ظنه يقتل، او لا يستطيع المسلمون ان يطيروا اليه ويخلصوه، عند ذلك يجوز ان يفدى بمال. فان النبي صلى الله عليه وسلم فاد بالمرأة التي نفلها ابو بكر سلمة بن الاكوع وسار من عند في اهل مكة واعطاهم هذه المرأة بمال، الامة المملوكة في حكم المال، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بها ليفادي اسرى من اسرى المسلمين. هذا دليل على انه اذا اضطر المسلمون الى دفع شيء من المال للكفار ليكفوا عنهم من باب الضرورة وليس من باب الاصل فهذا امر جائز. قال ابن قدامة في المغني لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة لانه يفضي الى ترك الجهاد بالكلية. ده على الخلاف المشهور في المسألة، في مسألة الهدنة المطلقة والهدنة المقيدة بمدة. وقال وتجوز مهادنتهم على غير مال، يجوز ان يهادنهم على غير مال يدفعونهم او ندفعه نحن. وده في قولين في مذهب الامام احمد في مسألة المهادنة الى غير مدة، قول مثل قول الشافعية، والقول الثاني مثل قول المالكية، وابن القيم وابن تيمية بيرجحوا قول المالكية ان هو تجوز المهادنة الى غير مدة مشروطة ب لا بقوة المسلمين، اذا قوي المسلمون نبذوا اليهم على سواء. يبقى الامر ده حال ضرورة برضو حال استثناء، فاذا زالت الضرورة وزال الاستثناء رجعنا الى الاصل، ولكن بابلاغهم ننبذ اليهم على لا، هذا باتفاق العلماء لا يجوز، لا ما يلزمش. ممكن نقول احنا متفقين على ترك القتال، لا نقول مؤبد ولا نقول لهم حق، يبقى باطل. قال وتجوز مهادنتهم على غير مال، واما ان صالحهم على مال نبذله لهم فقد اطلق احمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشافعي، لان فيه صغارا على المسلمين، وهذا محمول على غير حالة الضرورة، وده نص كلام الشافعي ايضا. فاما اذا دعت اليه الضرورة وهو ان يخاف على المسلمين الهلاك او الاسر فيجوز، ولان بذله المال ان كان فيه صغار فانه يجوز تحمله لدفع صغار اعظم منه، وهو القتل والاسر وسبي الذرية الذي يفضي سبيهم الى كفرهم، من كلام المالكية والشافعية والحنابلة. هذا الكلام واضح جدا ان هناك ايضا احوال يقررها ائمة الحنابلة في مسألة الضرورة، كما هو نص الشافعي رحمه الله مثله كلام الامام احمد في محمله. قال الشيباني في التفسير الكبير، الشيباني اللي هو صاحب ابي حنيفة، محمد بن حسن الشيباني صاحب الامام ابي حنيفة، احد اكبر يعني اصحاب الوجوه في المذهب، اكبر مجتهد في المذهب هو القاضي، القاضي ابو بشر. قال في السير الكبير واذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فابى المشركون ان يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقق الضرورة. لهذه النقول كلها يتضح لك انه لا خلاف بين السلف من المذاهب الأربعة وغيرهم يعني، وعمل السلف في عهد الخلافة الراشدة ووجود هذه المصالحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخلافة الراشدة بعد وقبل نزول آية السيف. يقول نقول وبهذه النقول كلها تضح لك أنه لا خلاف بين السلف أن العمل بالمراحل الأخيرة من الجهاد إنما هو حسب الإمكان والقدرة، وأما ما لا قدرة عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أن عليهم الاخذ باسباب القدرة حتى يزول عنهم هذا الاضطرار. يبقى مسألة